المحترف. ايه ده، انا نسيت المحروسة ولا ايه؟ لا، اهي سلسلة المفاتيح وهذه جوانتي. اخيرا وصلت لك خواجة ارمينال، وهذه خزنتك في ايديا بقى خواجة عقر زيك. استعمل خزنة خردة زي دي من نوع هايف او بطل من 20 سنة. طفشت المحروسة، كفاية عليها. يا خبر، ده كله مجوهرات، فلوس، بنكنوت، شيكات، الاوراق دي كلها دي مكتوبة بالشفرة، كلام ملوش معنى. وده كمان ايه، سبائك ذهب؟ دي العملية عاوزة تفرغ، وباسبورتات جاهزة من غير صور، وبطاقات شخصية من غير صور، بالتأكيد مزيفة. ايه دي، صورة سماسم الرقاصة المشهورة اللي جابها خزمة ارمينال. شيل ابو سعد، شيل شيل. ايوه، حمل على البيت دغري، دي باين عليها حكايه تقيله قوي. بس يا ترى فين مفتاح الشفره دي؟ يمكن الاقيه في الاوراق. من حسن الحظ ان الخواجه مش راجع مكتبه الا بعد الاجازه، اكون اتصرفت في الغنيمه قبل ما يعرف ويبلغ عنها. ايوه، البيعه تستاهل المغامره. اورفار يا خواجه، اتريد ده يا مسيحه. بقى كده عصابة تهريب ذهب ومخدرات. كويس اني عرفت افك الشفرة وفهمت كل الاوراق. لكن انا مالي، كفاية علي الذهب والمجوهرات. لكن مالي ازاي؟ ما تكونش دي العصابة اللي البوليس بيبحث عنها وراصد مكافأة 5000 جنيه للي يدير له عليها. ايوه، بس انا لو بعت الوثائق والمستندات دي للبوليس بالبريد مش هاخد المكافأة، ولو سلمتها باليد هيسألني البوليس جبتها منين. اعترف له انه حرامي. مش معقول، مش معقول. طب وليه لا؟ ايوه، واقول له اني لقيت من واجبي اسلم الادلة دي. ولا لا، هروح في متاهات وجع قلب. الأحسن أنام دلوقتي وبالنهار أفكر برواء أحسن. قطر، برافو برافو يا ستي سماسي، رقصتك تجنن كده. هم ايه، مالك متضايقة من ايه؟ الراجل المحدث اللي عرفني ده، اللي على ترابيزة 7 ده، ما خلانيش أعرف أرقص من زعيقه وشوشرته. معلش يا مدام سماسم، اعذريه، اصله مبسوط حبتين. لكن ده زودها زيادة عن اللزوم. اسمع، قبل رقصتي الأخيرة يا تكونوا فوقتوه يا طردتوه، لو لقيته قاعد مش حرق. ما تعذريه يا ست سماسم، الراجل مهبول بالجمال والرشاق. مثلي على خفتك يا سي مدير الصالة، انت لو مدير مراجيح كانت بقت اظبط من كده. ده أحسن زبون عندنا دلوقتي، ده بينفع صالتك ب 300-400 جنيه في الليلة. وده يطلع ايه الزبون ده؟ شريف بيه، كان في الخارج، رجل أعمال، مليونير، وجاي في أجازة بسلامته عشان يزعجنا. زي ما فهمت منه تاني ليلة جاي يفتح فرع المكتبه بباريس. واللي عاش في باريس وزمانه شاف كباريهاتها والفولي برجير وغيرها يتهبل على رأسة شرقي. معذور يا ست سماسي، ما هو انت رأسك يجنن أبو الهول نفسه. وإيه حزمة الفجل اللي انت داخل عليا بيها دي؟ دي أحسن باقة ورد جت الصالة الليلة. خدتيني في دوكة. دي تحية من شريف بيه. وشريف بيه بتاعك ده فايق عشان يبعتلي ورد. ما نشوف، وريني كده. والله حلوة يا سلامة. الله، ادي الورد. مش بقولك دي فيها ورد نادر يا سلامة. اسمع، هات منها واحدة ولا اتنين احطهم في شعري للرأسة الجاية. هيفرح قوي لما يحس انك قبلت هديته. يا شريف بيه، انت راجل عايش بره طول عمرك وتعرف الاصول. انا كان من رايي اقدم لها دي تستاهل لو قبلت دعوتي على الغدا. على العموم انا ما فاتتنيش انك مهتم بيها. يعني ايه يا سلامه؟ كنت مستني تطلب انك تتعرف بيها، حضورك كل ليله عشانها والفتح اللي بتفتحه وتحطه تحت رجليها. دي حاجات نفهمها احنا بقى. فعلا فعلا كده يا سلامه فعلا. والله والله سماسم دي قلبها زي الدهب ومحتاجه راجل محترم زيك كده جنبها. دي فاتحه الصاله ديت عشان الناس تاكل منها عيش، انما هي مسطوره وانوعه جدا. الحقيقه احنا كلنا بنحبها عشان هي محسنه وكريمه معانا. ما فيش راجل ساكن في قلبها يا سلامه. لحسن الحظ اخر ساكن طرقته لما اكتشفت انه طمعان في فلوسها. يبقى ما ينفعهاش غيري. ايوه انا حبيتها يا سلامه ومستعده اديها الحب كله والحنان كله. وهات عينيك تسرح في دنيتهم عينيا افندم. لا ما فيش يا ابني. نرجع لموضوع حضرتك، راجل لقطه شباب ومال ومركز ولغات، يبقى ربنا عوض صبرها خير. فكرك كده يا سلامه؟ تقدر تعتمد عليا. ايوه يعني كلمتها عني؟ قدمت لها ورد باسمك. ورد باسمي؟ برافو عليك يا سلامه. احسن ورد جنة امبارح، شلت الكارت اللي عليه وحطيت الكارت بتاعك. بس جبت الكارت بتاعي منين يا بيه؟ مش بقول لك ده شغلنا احنا، يبقى جاهزين للمواقف ديت. وقبلت الورد يا سلامه؟ وفرحت بيه، عرفت انه ورد نادر وحطت في شعرها واحده في رقصتها. وده معناه ايه يا سلامه؟ معناه ان الورد مقبول، حركه شكر وحركه ترحيب بالبيه اللي بعت الورد. برافو يا سلامه برافو. طيب حساب الورد كام يا بيه؟ انت خيرك علينا، انت خيرك مغرقنا، يا ما خدنا منك ويا ما لسه هناخد منك. اسمع، خد المبلغ ده لعمال الصاله، اما المبلغ ده بقى بتاعك انت، دفعه كده تحت الحساب. مرسي يا شريف بيه على العزومه الهايله دي. العفو يا مدام سماسم، العفو. وعلى المكان الشعري ده، انا ما جيتش المطعم ده قبل كده. لا لا لا لا لا، انا بعدين حوريلك المطاعم الحديثه تبقى ازاي، بس ربنا يسهل. ايه ناوي تفتح مطعم؟ برافو. بعد مشاريعي هنا ان شاء الله. مشاريع؟ ما شاء الله. وان شاء الله النجاح على وش صداقتنا الجديده. انا مبسوطه جدا اني اعرف شاب طموح ناجح زيك. اتفضلي. هديه متواضعه، عربون صداقتنا. الله، متشكره خالص، طقم مجوهرات كامل. الله، لكن البروش ده والساعه النادره دي جبتهم منين؟ سرقتهم؟ ما جبتهم منين يعني؟ ما تفتكر هجيبهم منين يعني؟ من محل مجوهرات طبعا، بس عندنا هناك في باريس. اول مره بشوف الطراز ده، ده آخر مدير. بالعكس، ده بنعتبره عندنا في باريس كلاسيك، وده سر غلاوته وقيمته. يبقى ده محتفظ بقيمته. قيمته من ناحية إنه نادر، أما قيمته المالية مهما بلغت أقل من قيمتك كتير طبعا. يا حبيبي يا شريف، اوعى تفتكر إن معزتي ليك كلام رقصان. لا لا لا لا لا، أنا واثق من كلامك طبعا. تلاقيك تعرف واحدة ولا اتنين في باريس. لا لا لا لا، دي حاجات كده يعني، مش حب بمعنى الحب. بس انا احب الحب بمعنى الحب. وانا احب اللي يحب الحب بمعنى الحب. خشبة حبشي حبشي، مين صاحب الخشبة؟ نزل مسدسك يا لطفي، اعقل، خلينا نشوف المصيبة اللي احنا فيها. عيب يا لطفي كده، نزل مسدسك. انت لسه بتدافع عنه يا سماسم؟ صدقيني عباس ده خاين. بس اهدى يا لطفي، انا وانتو على الخير والشر سوا، هنحارب بعض ليه؟ انا مش مطمن لك ابدا يا عباس، انت جاسوس علينا او على الاقل مش مخلص لينا. انسى بقى يا لطفي عملية عباس اللي فشلت منه، لكن احنا لو فقدنا الثقة ببعض كلنا هنروح في داهية. ايوه كده، شيل المسدس عيب. الاهم دلوقتي نعرف حاجتنا اللي كانت عند الخواجة أرمينال راحت فين. وانت اللي تعرف يا عباس، انت اللي تعرف، عشان كده انا شاكك في اخلاص. لا بقى، دي مش طريقة تفاهم يا سلطفي. صحيح انا علاقتي بالخواجة أرمينال كانت اوسق من علاقتكم بيه فعلا، لكن عمره ما فهمني بيشيل خزنته فين. يعني كان لازم الخواجة الملعون ده يموت قبل ما نعرف اوراقنا واموالنا ومستنداتنا فين. اهو عمره كده يا سماسي، جات له سكتة قلبية مفاجأة وهو بره وملحقش يتهنى بالاجازة. انا من رأيي نسأل اهله عن خزنة. خزنة نقول انها كانت عنده امانة ونقدر نعرفها لو عرضوها علينا. ومين شاف الخزنة فينا عشان يعرفها؟ ومنين نعرف اصلا ان حاجتنا كانت عنده في خزنته؟ يعني حيشيلها في صندوق احذية يا ست سماسم، ولا حيرميها على ظهر صندارة؟ احنا وقعنا في مطب كبير. اهو بقى كل تفصيلات عملياتنا اللي فاتت واللي شغالة دلوقتي كانت تحت ايده. لو ملحقناش نعطر عليها، لو وقعت في ايد اي حد ممكن كلنا نروح في داهية. بلاش التشاؤم ده عشان مخنا ما يتعكرش. ايوه لازم نفكر بهدوء وعقل، ده مصيرنا كلنا. وانا برضو هعمل مجهودات خاصة من ناحيتي مع عيلة أرمينال، انا فعلا علاقتي بيهم اكتر منكم. او كده تثبت لنا يا عباس اخلاصك لينا. انتوا ناسين ان عمري مرتبط بعمركم؟ ومش ناسين كمان، ولا انت ناسي ان لك نصيب في الثروه اللي عند أرمينال؟ وهو حد فينا خد حاجه من العمليات الاخرانيه؟ ده عرقنا وشقانا كلنا. احسن حاجه عملناها يا جماعه اننا وقفنا نشاطنا اليومين دول لحد البوليس ما يهدى. تيجوا يا جماعه نبلغ ضد بعضنا ونخبط مكافاه البوليس ونفرقها على روحنا. على 5000 جنيه؟ الواحد مننا بياخد قدهم مرتين ثلاثة في عملية واحد. أنا بقى بوقع لكم عملية حنينة، بس ربنا يسهل ويبعد البوليس عننا. على كل حال البوليس بطل يعلن عن المكافأة، وأسرارنا اندفنت مع الخواجة أرمينال. هتنسوني معاد شريف. اجتماعنا الجاي امتى؟ لما يجد جديد هنتصل ببعض. شريف اتأخرت عليك. مش قوي، انما وحشتيني. وانت كمان. ايه اخبار مشروعاتك؟ لسه بجري ورا شراء الارض وتسجيلها، وبعدين ابتدي اجراءات البناء والرخصة. بس مشروعك ده هيكون هايل يا شريف، احنا ناقصين كازينو ومطعم بالتكنولوجيا اللي بتقول عليها دي. شريف. نعم يا عيون شريف. تاخدني شريكة معاك، ادفع تعويشة العمر، يمكن ما تكونش كتير، لكن ولا انت مش عاوز شركة؟ المشروع كله ملكك من دلوقتي، لكن الحمد لله مسطورة. كنت بتقول امبارح انك ناوي تخطف رجلك لغاية باريس. ايوة، ألحلح مكتبي هناك علشان يصدر لي الصفقة الاخرانية على هنا. بتجيب بضايع كتير يا شريف؟ كتير قوي. زي ايه؟ لسه بحسس على السوق. يعني مش عاوز تقول؟ لا زي ما تقولي. ما تأخذنيش يعني سر المهنة بقى. يا واد يا واعي، تعجبني منتهى التحفظ، راجل أعمال بصحيح. السوق بيعلم لهبل يا سماسم. بس اوعى تكون بتهرب حاجة. ما حد جاب سيرة التهريب وانا مهرب يا روح قلبي؟ ما قصدش يا شريف، كان ينقطع لساني. طبعا ما انتش مأمور الضرائب ولا مأمور الجمارك، تكونيش مباحث يا روح قلبي وبتسجلي لي. شريف انت بتتكلم جد؟ اما ما تيجي نغير الموضوع احسن بقى، دمه تقيل. بس بعد ما شكيت فيا وهزقتني. معاش اللي هزقك. انت كنت بتقولي عاوزة تشاركيني في مشروع المطعم. يعني اهو كان كلام. الشركة الوحيدة معاك اللي اقبلها واتمناها شركة الحياة، شركة العمر، نتجوز في الوقت المناسب ليك وليا. بس انا برضو زعلان، واخدة على خاطر ليا مزاجة طقمس منك. أصالحك بدي. الله، السويرة ألماس، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. لو أتمنى ربنا يخليني بصحيح، يبقى بس علشان أغرقك هدايا. شريف شريف يا أغلى وأطيب إنسان عرفته. أطيب أعبط كله ماشي. أسعيد بيه، تشريب بيه يا متطوع بيه لخدمة العدالة. برافو عليك، سعادتك يا أنا بيه ماشي كويس. الطعم ترمى لطافة وعقل وحذر. أنا هفضل أكلم نفسي لحد ما اتجنن. على العموم مكافأة ليا بقى على الخطوة الأولى دي. أشرب كوباية البرتقان دي. أيوة هي بايتة بس من امبارح في التلاجة، زمانها بقت آيس برتقان. لكن إزاي أشرب حاجة بايتة دي وفيها إيه؟ هي بايتة عند حد غريب. أما أنا وقعت لكو على حتة سر، حتة مفاجأة. خير؟ لقيت الأمانات اللي ضايعة؟ أمانات إيه أنت راخر؟ أنت لسه فاكر؟ صحيح، إحنا مش رمينا طبيتها. أقعد ساكت أنت، ما تتكلمش أنت خالص، تتكلمش أنت ولا تفتح بقك. سر إيه يا سماس؟ شريف بيه. ماله؟ عرض عليك الجواز؟ آه طبعاً، بس مش هو ده المهم. إيه هتحيرينا ليه؟ امطقي. شريف بيه، شريف بيه. هقول اهو، استعدوا. شريف بيه. واحد. اتنين. تلاتة. شريف بيه. ماله؟ ابن كار. بتقولي ايه؟ زي ما بقولك. اوعى يا عبيطة، لا يكون مباحث ولا مرشد. مباحث ايه انت راخر؟ هو انا موضع شبهات؟ هو هتكون اتورطت معاه بكلمة كده ولا كده للدرجة دي؟ انا ساذجة يا سلطفي. احنا متفقين مفيش حب اثناء الشغل. احنا لسه في اجازه، احب على كيف. اوعي لا يكون واد مفتح وتندلقي عليه وتبغبغي. حقه تضيعينا كلنا. ونروح في شربه حب. ابدا، الراجل ندب لوحده وقع بلسانه. قال ايه؟ فهمت منه ان يعرف ناس ممكن يسلكوا بضايع زي حالتنا. سماسم لا يكون بيفرش كده عشان تندلقي. الله، والنبي تتلهي انت وتسكت بقى. على العموم ادي احنا خدنا فكرة، ما يضرش. اوعي تفكري ان احنا نتعاون معاه ونلعب سوا شركة. الحق عليا اللي قلتلكو، خلاص انسوا الموضوع ده. ننساه وننسى ليه؟ انا عندي فكرة. وحياتك يا عباس، لا فكرة ولا غيره. خلاص نتكلم في حاجة تانية عشان ما نختلف. استني بس يا سماسم. خد بالك يا لطفي. قول يا عباس. العملية اللي انا بجري فيها دلوقتي واللي لسه ما خلصتهاش بقالك اسبوعين. التاري على كيفك. العملية دي لما وقعها ما تيجي نحولها على صاحبنا شريف بيه، نشيلها له ونطلع احنا بعمولتنا واتعبنا واحنا بعيد. انا ماليش رأي، عشان ما تقولوش بحب وتورط وندلي ووديكوا في داهية. استني بس يا سماسم، استني. فكرة عباس تستاهل ندرسها. بس ايه؟ ناخد احتياطنا على الاخر، ندرسه هو اولا. طبعا ونحط ذكائنا احنا التلاتة عشان نعرف حقيقته، واذا وثقنا فيه على رأيك عباس نشيله العملية. بعد ما تثقوا فيه، بعد دراستكم وتحرياتكم وبكل المفهومية والحدائق، في الحالة دي ايه؟ مستعد اتحمل المسؤولية. وانا اللي فاتح، وانا اللي اظهر لوحدي في الصورة، وانتوا بعيد. اتفقنا. بس حيلزمك تعرفينا بيه وتصاحبينا عليه. بسيطة. امتى؟ والطريقة طبيعية خالص، حسب ما هترسمولي. واحنا بقى نتدحلب لحد ما ننفذله ونكشف حقيقته. ابن كار صحيح ولا بعيد عن السمعين؟ اتفقنا. احنا سعداء فعلا يا سماسم بمعرفة شريف بيه. انا اللي اشكر سماسم على صداقتي بيكم. اسمحوا لي اعزمكم انا يوم الخميس زي النهاردة. يؤسفني ان هكون مسافر برا. ايوه، حيشقر على مكتبه في باريس. طب يناسبك امتى؟ خلوها الخميس اللي بعده ان شاء الله. حدش عاوز حاجة حرشة من باريس. أيوة، سلم لنا على الجندي المجهول هناك. لا صحيح، أي خدمة. وانت يا سماسم ما قلت ليش طلباتك ايه من باريس؟ تيجي بالسلامة وجايب البضاعة اللي انت رايح لها. إلا قولي يا شريف بيه، انت بتشتغل في ايه بالضبط؟ ما يعني تصدير واسترد الكومبينيشن بتاع الحاجات الصحية يعني حاجات كده، وبنستورد يعني بين الحاجات خان الخليلي بس يعني كويس كده مؤقتا يعني. وبتستعمل البواخر طبعا. طبعا، لأن الجمال بطلت من زمان. ضروري بقت علاقتك طيبة مع أصحاب البواخر دي. ده أنا بستعمل باخرتين تقريبا بتوعي. باخرتين بتوعك؟ يعني تقريبا بتوع شريكي في مكتب باريس. يعني تقدر تشيل فيهم اللي انت عايزه؟ طبعا، ما عدا الكومبينيشن والخاني الخليلي الحاجات والممنوعات. يا راجل يكفينا شرها، خلينا في التجارة. الحقيقة سماسم التجارة شطارة. يعني ايه يا شريف؟ يعني زي ما بيقولوا صاحب القرش صياد. ايوة كده، ده كلام واقعي. لكن الوسائل الغير مشروعة دي خطر، الحرص والحذر رأس مال الناس المغامرين دول، وحرام. طبعا حرام، هي تبقى مسألة طمع في نفوس المغامرين دول. وليه ما تسمهاش طموح؟ طموح عن طريق غير مشروع. أخرى بتبقى عمليات ناس قلبها زي الحديد. أصل أرباح العمليات دي مغرية قوي جدا. أنا أعرف ناس حققت صفقات تجنن. أعرف ناس يا شريف بي، لو يعرفوا إن سيادتك عندك باخرتين ممكن يكسبوك ذهب لو تحب. يا راجل خليك محضر خير، ابعد حبيبي شريف عن اللعبة الخطيرة دي. والله يا سماسم لو العملية تصفي قرشين حلوين تبقى يعني ايه تعملها؟ على الاقل تستاهل التفكير. مش كده برضو ست يا بخت من نفع واستنفع. اذا حصل نبقى كلنا شركة في الارباح. لا ابدا، ده ما فيش ارباح، انما في اتعاب، حمولة يندفع عليها مبلغ قطعي. نخش في الموضوع، هي البضاعة ايه؟ مش لازم تعرف، هو ده الشرط، هي ممنوعات وخلاص. هتروح فين؟ في ناس هتستلمها في مارسيليا وبس. بس ايه؟ في شرط مهم جدا عشان العملية دي تتم يا شريف بيه. شرط ايه المهم جدا يا لطفي بيه؟ حد هيسافر على الباخرة مع البضاعة. ده مندوب من اصحابها ومش هيجي جنبها طول الرحلة. أمال مسافر ليه؟ عياه؟ لا، عشان يشاور عليها اللي هيستلمها. يشاور ومن بعيد. هو حيركب الباخرة على إنه عامل فيها في المطبخ مثلا. إيه رأيك يا سماسم؟ يا أخويا الرأي رأيك، وزي ما قلت أنت إذا كان المبلغ يستاهل. أظن 5000 جنيه في المشوار ده مش بطال. 5000 إيه يا عباس؟ دول أكسبهم بالتليكس وأنا بمكتبي. طب حدد يا شريف بيه. الدبل اخد 10000 جنيه. 10000 جنيه، اتفقنا، والمبلغ مقدم. الله، يا المسألة كانت مستوية للدرجة دي؟ مش بقولكم هتبقى معرفة خير؟ ارجوكوا تصدقوني لما اقولكوا ان دي اول مرة بتجرأ واعمل حاجة زي دي، وان شاء الله مش هتكون الاخيرة. لكن أنا متشكر اللي ادتوني ثقتكم بسرعة وببساطة كده. هنكسب بيك يا شريف بيه صديق وزميل، وحتدوني 10000 جنيه مقدم بدون أي مستند، يعني عقد مثلا، وصل مثلا. الدار أمان، وشك حلو علي يا أمورتي. يا رب تكون عملتي أحلى. المبلغ كله تحت أمرك، بس يا جماعة ما جيش على بالكو أني إنك إيه تبلغ عننا؟ لا، مش من ناحية دي طبعا، مش جاي زغبط المبلغ وما شلش الحمولة او اخده واخلع. تخلع. ان شاء الله مش هنضطر نستعمل معاك الطريقة 43. 43 ده يود شبرة ده. يا خبر، هو في جزاءات وعقوبات؟ لا لا لا، ما تخافش، احنا لسه اصحاب وحناكل كلنا لقمة عيش سوا. والعملية هتبدأ امتى؟ مش قبل شهر. البواخر بترسي فين؟ في المينة اللي تحددها. مينة اسكندرية؟ وانا كمان بتفائل من مينة اسكندرية. كل عمليات التجارية اللي بتطلع منها واللي بتنزل فيها كلها بتبقى كسبانة وقرفتها خفيفة. يا ستي انت ما وراكيش الصاله الليله؟ لا. وحشتك الصاله؟ لا ابدا، بس بفكرك. ما تيجوا نخرج نقعد على النيل؟ ايوه يلا بينا ونتعشى هناك. يا مدام سماسم. حلوه مدام سماسم دي، روح قلب المدام. قومي اعملي لنا فنجلين قهوه. مالك يا شريف، سرحان في ايه؟ خايف يا سماسم، كل ما بيقرب ميعاد التهريبه. ما تسميهاش كده عشان ما تخوفش روح. مش مطمن حد يبيع سمعته ب10,000 جنيه بس. ما طلبتش اكتر ليه؟ انت طلبت الدبل مره واحده، ما ترددوش. انت ضمن الناس دول يا سماسم، زي ما انا ضمن نفسي وضمناك. ما يكونوش مرشدين مدسوسين عليا. بتقول دي اول عمليه ليك؟ يعني ما فيش شبهات حواليك؟ فعلا كده. طب ليه يا اخي ما تكونش انت الجاسوس عليهم مثلا؟ يعني فكرك قوي قلبك. رصيدك هيزيد 10,000 جنيه في لعبة حنيين. ربنا يستر بقى. قوليلي، دول ليهم صلة بعصابة التهريب اللي البوليس اعلن عن مكافأة للي يعرفها؟ اوه صح النوم، الحكاية دي قدمت. يظهر البوليس قفاشها، ما بقتش تيجي سيرتها خالص. اظن ما فيش مجال للتراجع بقى. لا لا لا، تراجع ايه؟ هو كلام عيال، وكمان في حاجة. ايه؟ هيخافوا منك لانهم كشفوا لك روحهم. ما انا مش هيبقى لي دعوة بيهم. يا شريف به، انت راجل ليك وزنك، الكلام ده ساذج، من حقهم يخافوا لا تبلغ عنهم. يا ست ربنا يكفينا شرهم. خلاص خلص العملية دي وما تكررهاش تاني مادام خايف. الحقيقة خايف يعني. بس قعدت تقول النوع ده هيبقى طموح وذكاء، وظهر عليك أعراض إعجاب بالمغامرات. أنا اتورطت يا سماسم، واللي كان بقى. يعني أرجع لهم الشيك؟ الشيك؟ الشيك إيه؟ هو الشيك معايا وتحت أمرك من دلوقتي. فين؟ أهو، ولا وصل ولا كمبيا. وريني. أنا إيه ده؟ فين اسم الشيك؟ محرر لحامله عالصرف على طول. لا يا اختي، هاتوهولي نقدا. حاضر يا سيدي. ولو اني يعني. يا شريف تماسك، ده في عيال بتلعب بالبيضة والحجر، بتلعب بالنار. معلش هاتوهم لي نقدا وريحيني. خلاص هريحك، يعني احط لك ريحة. الباخره جاهزه يا شريف بيه؟ هي في الطريق، توصل بعد يومين ان شاء الله. ستاند باي. انا جاهز ان شاء الله. شوف بقى، عاوزين مخزن ما حدش من طقم الباخره يعرف فيه ايه. في كابينه الخاصه، وحسيب مفتاحها مع مندوبكم اول ما نقفل. وهو مش هيفتحها الا في مارسيليا. الله يرحمك يا خواجه ارمينال. بتقول مين؟ ايه مالكوا اتفزعتوا سوا كده ليه؟ انا قلت الخواجة عفريت. بتقول الخواجة ارمينال صاحبي، انتوا تعرفوه؟ طبعا طبعا، ما احنا في السوق وضروري نسمع عنه يعني. نسمع اسمه. صحيح، ما انتوا في الكار. تعرفوا منين يا شريف؟ صاحبي من زمان. انتوا عرفتوا انه مات من قريب؟ ايوه. ماله؟ وزلنا عليه قوي، زلنا عليه قوي. يا ما الخواجة، حاول ألعب معاه اللعبة اللي بلعبها معاكو دي. تشلوا بضاعة؟ ورغم الصداقة الشديدة ما قبلتش أبدا. هي بس انت كنت مقيم في الخارج. وماله، بس كنت باجي برضو وليا هنا بيت وأهلي وصحاب. أمال صداقتكم ديت كانت في ايه؟ بدأت لما عملت في جميل وضربت له 2 نشالين حاولوا يسرقوه، وهو خارج من بنك وعاكم عاكمة جامدة أوي. رفعت عليهم مسدسي ضربوني، وبعدين يعني حشوني ووصلته بتاكسي. لكن تعاون معاه مفيش؟ لا طبعا، ده كان له 100 شغلانة ولا واحدة منهم تنفع للتعاون معاه. وعرض عليك تخرج له حاجة؟ وكان منظر على المخزن اللي حشيل فيه حاجتكم وقط بالذات. دهدة يعني كان فيه ثقة متبادلة لآخر حد. لا ما كانش يستأمن حد غيري. ازاي؟ يشيل عندي اهم حاجاته واسراره واماناته. اماناته بتقول الخواجة ارمينال، كان بيشيل عندك أماناته؟ الله، للمرة التانية بتتفزعوا سوا. جرأ يا جماعة، يعني مثلا كان بيشيل عندك ايه؟ كل اللي خاف عليه. فيها ايه دي؟ فيها حاجات كتير. طيب اخر حاجة سابها عندك كانت ايه؟ علبة خشب بالصدف صغيرة. ايه؟ علبة خشب؟ قد كده، قد الشنطة الحريمة. كان فيها ايه دي؟ الله اعلم، لحد كده ما اعرفش، عمري ما حاولت اعرف. دي امانات. ايوه العلبة دي بس اللي فضلت عندك؟ لا، العلبة خدها تاني قبل ما يموت بيام. لكن ايه؟ لكن لو عندي حاجة تانية، شنطة كبيرة حبتين. فيها ايه دي يا شريف؟ ما قلت لك الله اعلم، عمري ما فتحت له امانة كانت عندي، وكمان انا قافل عليهم طول ما انا بعيد عن مصر. شريف بي، نقدر نشوف الامانة دي يا شريف بي؟ ايوه، دي اكبر خدمة تعملها لنا. مش ممكن طبعا، سامحوني. طيب عشان خاطرنا؟ عشان خاطر سماث. افتكر يا حلوة دي ما فيهاش خاطرك وخاطري. حتى لو عرفت ان ليا مصلحة في معاينة الشنطة دي، حتى لو دي المسألة مسألة زمة. زمة؟ زمة ايه يا شريف يا اخويا؟ ما احنا دفنين وساوى. ايه ده بقى، انت طمعان في الامانة اللي عندك؟ ما كنتش جبت سيرتها. لما انت زمتك نظيفة ونيتك طيبة وضميرك بينقح عليك. ايوه، ليه ما رجعتش الأمانة للورثة؟ هو أنا كنت أعرفهم يعني؟ هو عمر الخواجة أرمينال وراني بيت ولا عزمني ولا اداني عنوانه حتى؟ دي تبقى حاجة غريبة قوي. إيه ده؟ رغم الصداقة والائتمان؟ أنتوا كنتوا تعرفوه كويس، وتعرفوا أنه كان زي الرجل الغامض. يعني إيه غامض يا شريف؟ واحد يصاحبني سنين من غير ما يعرفني بيته يبقى إيه؟ امال كنتوا بتتقابلوا ازاي؟ بالتليفون، نحدد المكان والزمان. طب ما خفتش ليكون بيشيل عندك ممنوعات؟ الحقيقة ما جاش على بالي، شكله ما يدلش على كده. كان تعليله ان بيته معرض للسرقة او انه بيثق فيا يعني. طيب احنا بقى لازم نشوف الامانة دي. لا يمكن يشوفها ولا يستلمها الا الورثة. انت شايلها بعيد؟ ابدا، في بيتي، بس في مكان خفي. طيب وين جبنا لك الورثة؟ ويكونوا هم بصحيح أكون شاكر. طيب أنت عرفت منين أنه مات؟ لا، أول ما رجعت المرة دي عرفت أنه مات من لسطة بديع الحلاق بتاعي، كان شافه عندي مرتين ثلاثة. إذا عرفت من الحلاق؟ أيوة، وجاب لي الجورنال اللي فيه صورة أرمينال في الوفيات. طب والعنوان ما كانش منشور؟ أبدا، ده ناي عادي جدا، مكتوب فيه توفى الخواجة أرمينال تاجر التحف المشهور وبس، وكلمتين عن تحفه النادرة والمعارض اللي عملها. طيب ورثة أرمينال تحت أمرك. وبقى تقولي يجيبوا إثباتات وشيخ حارة و... لو طلبت كده مش يكون أسلم برضه؟ مش معقول يا شريف، هي الثقة معدومة نهائي. على عموم خلاص، لكن انتم مصممين ومنفعلين قوي كده ليه؟ بنقول لك لينا مصلحة فيها. بالعربي الشنطة دي بتاعتنا احنا. ايوه، مش بتاعة أرمينال. أرمينال كان مخزن لينا وبس، وكان له عمولة جانبية او مكافأة لما نخبي عنده حاجاتنا. وكان امين، كان امين جدا، عمره ما خاننا ولا سرقنا. شريف، لو قلت لك بعض اللي فيها تصدقنا؟ نصدقك من غير اي امارة، لكن باي حق اسلمها لكم. بقولي هاتولي ورقة من المرحوم. يا سلام، ده احنا دخنا قد ايه على الشنطة دي. يا سلام، دي خلت لطفي رفع مسدسه عليا في يوم من الايام. للدرجة دي ليه؟ رفعت مسدسي عليه. خلي بالك من كلمة مسدسي دي، والحقيقة بقى ان شكيته انه عايز ياكل الشنطة مننا. وهياكلها ازاي؟ تصورت بعد وفاة أرمينال ان عباس يعرف طريق الشنطة وحيفرقعنا انا وسماس. الله، يا الحلوة عضوة عاملة، أنا فاهم إنها منتسبة بتوقع لك عملاء زي وبس. أوقعهم في حبي يا سي شريف، مش أوقعهم في شر أعمالهم. الله الله الله الله. خلاص خلاص خلاص يا شريف بيه، أنت موافق تقابل الورثة وتسلمهم أماناتهم؟ وإحنا بقى منا ليهم. هما بيثقوا فيا قوي، ويعرفوا إن كان بيني وبين أبوهم معاملات وصداقة جامدة. أنا في انتظاركم من الليلة. ومكافأة ليك يا شريف على شهامتك دي، لك عندي هدية كبيرة قوي. كده موافق. ورثة؟ ورثة ايه اللي حنوريهم له يا سي لطفي؟ ورثة أرمينال. يا جدع يا جدع، ده انت زميل عريق في الشغلانة، وليه يفوتك بعد النظر؟ بعد النظر؟ مش جايز الورثة يطمعوا في الشنطة ويعصلجوا معانا؟ ايه بس انت صديقهم وليك تأثير عليه. قدام اغراء الكنز اللي في الشنطة مفيش. مفيش ايه؟ مفيش صداقة. تأثير الكنز جايز يكون اقوى من تأثيري عليهم. في الحالة دي حنغلب فيهم. نقتلهم مثلا؟ لو احتاج الامر. وده معقول؟ امال وافقتني ليه قدام شريف؟ اهو سيرتك مؤقتا لما لقيتك اندبيت بالرأي ده. يا اخي لو عصلجوا نبقى نقتلهم. نقتل؟ نقتل يا لطفي؟ نقتل واحنا بين ايدينا جسم الجريمة؟ جسم ايه؟ الشنطة. ثم انا اقتل اولاد الخواجة ارمينال؟ ده معقول؟ قلبك ما يتوعكش؟ اهو عيب، عيب على العشرة والعيش والملح. ما الفكرك هناخد الشنطة من شريف ازاي؟ نسرقها. نسرقها؟ واحنا حرامية يا عباس. لا العفو، احنا اخوات الحرامية في الرضاعة. لا، هنطب عليه في بيته الليلة نشرب معاه. ها خليك انت صاحي، اتحجج بمعدتك قول انها تعبانة، انما انا هشرب معاه. وانت عارفه بيطلطش بسرعة. نفتش المكان نوصل للشنطة، وكمان معانا عدة حرامية نكسر بيها اي حاجة معصلقة. بس مفيش غير كده، الشنطة لازم تبات معانا الليلة. ولو قاوم؟ هيقاوم ازاي؟ ده احنا هندرمغه. وجايز يتهدي وهو مدهول ويدلنا على مكانها. نشوف، يلا بينا يلا بينا نشوف حاجة مكسر بيها. وطيران على شريف. فعلا الشنطة لازم تبات الليلة معانا. طيب مساء الخير. اهلا وسهلا، كنت مستنيكم. مستنينا؟ اتفضلوا. طبعا كنت متوقع زيارتكم الليله دي برضه. ليه؟ عشان تضربوني وتاخدوا الشنطه. نضربك ازاي؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ اخس اخس يا شريف بيه، واحنا اللي فاهمين جايين نسهر معاك ونسليك. ان كنت اسأت الظن سامحوني. الحقيقة أنا حسيت. أنا حسيت إيه؟ حسيت إن الشنطة مهمة عندكم، وما عندكوش مانع تقتلوا علشان تاخدوها. مش للدرجات دي يا شريف بيه. ثم أنت ناسي إننا هنجيب لك الورثة؟ أيوه يا سيدي، وهتقابلهم وتتأكد منهم. وهتقتنع بيهم وتسلمها لهم. وبعد كده هم هيدوها لنا. علاقتي بيهم تسمح إنهم يصدقوني. وننتهي بقى. يحتمل إنهم يعصلجوا ويطمعوا فيها. المهم كنا هنخلصك أنت من أزمة الضمير. ولو ما اقتنعتش بالورثة تبقى أنت حر، يا تاكل الأمانة يا تسلمها للحكومة. وسماسم ما جاتش تسهر معانا ليه؟ هتشطب وتلحقنا. وهتجيب معاها عشاء ونجدد العيش والملح. عموما أنا كده كده الشنطة باللي فيها ما تلزمنيش مهما كان فيها. ده ايه ده؟ ايه القناعة المفاجأة دي؟ حتى لو كان فيها ذهب وفلوس؟ الله الغني، ضميري ما اسمح ليش اكل امانة واحد مات. لا اسمح لي بقى يا شريف بيه، انت صديق متناقض. ازاي يعني؟ كان في ايدك تهبش امانة عندك لا لها صاحب ولا من شاف ولا من دري. ايوه، ومع ذلك ضميرك مش مطوع، وفي نفس الوقت داخل معانا في عملية تهريب. مهما ادينا لك اتعاب عنها برضو اقل من الثروة اللي في الشنطة. الله، انتوا على كده بقى بتحرضوني ان الهفه منكم بقى. مش هيخلصها. ايوه ضميرك اياه. على الاقل اسيمكم فيها. ما تقدرش. عافية يعني؟ ابدا، برضو ضميرك مش هيقبل. انا عندي اقتراح يا شريف بيه يريحك نهائي من ضميرك اللي ما عندوش ضمير. اعمل فيه ايه بقى؟ تهربوا يا اخي. ايوه، مع اي حمولة هنهربها سوا. ايه ده؟ لا ابدا، دي يمكن سماسم. مفيش غيرها، اصلي مش متعودة اقابل زوار في المعادة. صباح الخير. صباح النور يا سماسم. فين فطور العشاء؟ ولا فين عشاء الفطور؟ يلا بسم الله، ونهار ما نسترد الشنطة بتاعتنا هعمل لكم عزومة بيتي ما حصلتش. اسمعوا أيوة. يا جماعة بقى بصراحة ما خبيش عليكم، أنا مش مستريح برضو الاجتماع المفاجئ ده تاني يا شريف. يعني ايه يا شريف؟ يا ستي شريف بيه متصور اننا هنغدر بيه. فعلا كده بقى وانا متأكد. قلبك قالك اننا غدارين. لا يا سيدي ضميره اياه. انا ما عنديش استعداد اقاوم، انا واحد الحقيقة وانتو تلاتة. ايوة واحنا مسلحين وانت لا. لا لا لا لا لا لا لا ما فيش داعي بقى، هجيب لكم الشنطة وما فيش داعي تقتلوني. ايوة كده. قلبك قالك اننا حنقتلك. عرفت حسيت اننا كشفناك. كشفتوني يعني ايه؟ مش فاهم انا يعني. يعني ايه برضو يا سي امين؟ يا حضرة اللص المستعصي على العدالة. ما فيش داعي للتجاهل يا شريف، كان لازم تستنتج ان دول ناس ما يتاكلوش اوانطة، ما كانش ممكن يسلموا لك دقنهم بسهولة. ايوة ويشاركوك في عمليات تهريب خطيرة من غير ما يدرسوك ويحللوك. وتحرياتنا كشفتك من اول ما عرفناك. ايوة وطلعت ولا تاجر ولا رجل اعمال ولا بتاع مشاريع ومطاعم وبواخر ولا حبيبي ولا نور عيني ولا حاجة، ومع ذلك ما وصلناش لحاجة. قولي يلا. ما نزقش. انت بتشتغل ضدنا لحساب مين؟ ايوة اللي رماك في سكتنا. مش معقول حرامي عويز زيك يبقى مرشد للبوليس. المكافأة بتاعت البوليس تخليك تبيع سماسم يا شريف وتضيعها وتضيع رجالتها. تكلم تخرست ليه؟ المفاجأة تخرس العفريت. قوم يلا قوم هات الشنطة يا أمين. يا شريف صحيح يا سامي بلاش في بلاش. أيوة. الشنطة بقول لك ايه. كلم مد ايدك تحت السرير ده ووط وهاتها بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ مفكروش يخوف ابوض عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ بوليس سبتيه. ها وقعتم يا عباقرة الذكاء يا مجرمين. ما تحاولش يا لطفي. الله جردوا من المسدس يا سعفان. حاضر يا فندم. فتشهم كلهم. حاضر يا فندم. فين الشنطة يا شريف؟ عندكم في المكتب بالسبت المقدم، سلمتها امبارح للرائد يوسف. ايه الحكاية؟ ازاي حصل ده كله؟ هتعرف يا عباس قدام. خلاص بقى مفيش داعي للانكار يا عباس، مفيش داعي بقى. شنطة واللي فيها والشفرة والمستندات كلها ادلة اتهام ثابتة ضدنا. بس انا عايز اعرف ازاي البوليس يستخدم حرامي ويعمله مرشد؟ اهو بقى من حظنا المهبب. الحرامي ده تطوع يخدمنا لما وقع على سركم. لا عشان المكافأة. جايز، بس المهم ان هو اللي اتصل بينا واعترف انه سطع على الخواجة ارمينال وخرج بالشنطة دي. سرقها منه. ايوه عملية سطو عادية، لكن لما شك في الوثائق والمجوهرات رسم لنفسه خطته لحد ما ملا ايده منكم وبلغنا، ومن وقتها واحنا بنخطط معاه. طيب وايش عرفكم اننا جايين الليله دي نقتله وناخد الشنطة؟ استنتاج عادي يا سيد عباس، تصورنا انكم من لهفتكم مش هتستنوا لما يقابل الورثة. احنا هنا مستخبيين من ساعة ما كنتم مع بعض النهاردة بالنهار. بس برضو ده حرامي يا بيه، حرامي هجم على بيت وسرق الشنطة منه. بس معلش احكام مع ايقاف التنفيذ يا سلطفي، ملوش سوابق يا سعباس. بس برضو حرام والقانون لازم يحبسه معانا. طبعا ومع ذلك ده موضوع تاني، لكن له مبررات تشفع له في حكم مخفف مع حفظ حقي في المكافأة. سيادة المقدم. المحترف. تأليف عبدالله احمد عبدالله.